يقول: ما صحة دعاء يا ذا الجلال والإكرام ألف مرة؟ شوفوا يا أخوان، ما ورد عدد، ما ثبت عدد في السنة لذكر من الأذكار أكثر من 100، ما ثبت في تحديد عدد معين أكثر من 100. تحديد أعداد للأذكار أو الأدعية لم ترد في الكتاب والسنة من الاعتداء على حقوق، على خصائص الله تعالى. يعني التشريع حق لله، فمن قال كذا 170 3 5، هذا التحديد من خصائص رب العالمين. فمن تجرأ وحدد بدون دليل، هذه عبادات، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكيف يتعبد بشيء لم يأذن به الله؟ لأن الذي يحدد أعداد يعتقد أفضلية. لما يقول مثلا: يا لطيف 4444 مرة، يا ذا الجلال والإكرام 313 مرة، كذا كذا، هذا الآن يعتدي على شيء مما اختص الله به اللي هو التشريع. هذا تشريع، هذا تحديد الأعداد تشريع، فحرام أن يدخل فيه المخلوق ويفتري فيه، ولا يجوز أن يعبد الله بما لم يشرعه. وقال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذه الأسماء توقيفية وما يجوز الاختراع فيها. طب لو واحد جاب دعاء طيب بالمعنى وما حدد وقتا ولا عددا، لا مانع الدعاء العام. والأصل في الأذكار إطلاقها أو توقيتها وبيان كيفياتها وتحديد عددها فيما شرعه الله، الأصل. لا يجوز لنا أن نلتزم وقت معين أو عدد معين أو كيفية معينة ما وردت في الشرع. طيب،